وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب العلل للإمام علي بن المديني، والكلام على من عليه مدار الإسناد، وهذه طبقات المحدثين، وهي مسائل من الأهمية بمكان. بعدين الإخوة لابد أن تعرف كيف، يعني أنا لما أعطي هذا الباب وأبين كلام العلماء في الراوي، فأنت تحاول قدر الإمكان أنك يعني تكتسب الملكة في الترجيح بين أقوال أهل العلم في جملة في الراوي نفسه. ولذلك يعني كان بعض علمائنا النبلاء واسع الخطوة جدا، لكنه في جرح والتعديل كان يتبع عالما واحدا في جملته يأخذها، ولو وسع هو البحث في ذلك وانفرد بكلمة في الجرح والتعديل لكان الأمر يكون أفضل بكثير مما كان فيه، وهو الحمد لله على فضل كبير، لكن كان يكون أعلى وأرقى. نعم، هذا هو زهير إن شاء الله. حفظكم ربي ويسع عليكم أمركم. جديد الجنة شيخ محمد، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ومن روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ممن لقياه من أهل المدينة من التابعين أبو أمامة ابن سهل بن حنيف ومحمود بن لبيد وقبيس بن ذؤيب وخارجة بن زيد ونفيع مولى أم سلمة وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وحفص بن عاصم وأبان بن عثمان وعتبة وأبو صالح مولى السفاح وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وكثير مولى الصلت. نعم، هو احنا الكثير ممن تكلمت عنهم ترجمنا لهم. كان من؟ كان وكثير من الصلت؟ ما ما ما ما ترجمنا له؟ نعم، كثير مولى الصلت ذكره عبد الرزاق في المصنف، وقال له رواية عن الزهري، وذكر الزهري عنه أن كثير من مولى السلط طلق امرأته تطليقتين ثم اشتراها، فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل. طبعا الزهري يروي أنه حدث معه ذلك عشان ما أكون وهمت. فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طبعا هذه المسألة رجع لمسألة فقهية مشهورة تكلمنا عنها، وهي كما في الدماجة بأن العبد تطليقه هو العبد له تطليقتان، العبد له تطليقتان. وبينا الفارق بين العلماء في مسألة، كان الفارق بين العلماء في مسألة الطلاق بالمرأة أم بالرجل، طلاق بالمرأة أم بالرجل. نعم، فقال زيد بن ثابت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه طلقها تطليقتين. وهو من أصحاب زيد بن ثابت، وهو ثقة تابعي كبير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخضرم، هو أدرك الزمانين لكنه لم يحظى بفضيلة لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت من الأهمية بمكان هذا الباب معرفة طبقات المحدثين من الأهمية بمكان، وأيضا الضرب على الملكة في مسألة الترجيح بين أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل. الثاني من؟ ونستاس مولى كثير بن الصلت. نستاس مولى كثير بن الصلت، وهو ذكره مسلم في باب الكنى والأسماء، وأيضا جرح التعديل ابن أبي حاتم له ذكر، وقد ذكروه وسكتوا عنه، ذكروه وسكتوا عنه. تعرفون ما معنى سكتوا عنه وما تفيد سكتوا عنه؟ لم يجرحوه. فيصل قال بذكره في جاء. ممتاز يا فيصل. طب ماذا أريد الآن أسألك أنت بالذات، طيب ماذا بما تستفيد من سكوتهم عنه؟ نعم، هذه الأخت العراقية بصحبة لها نشاط صراحة، صاحبة اللقب هي تقول حسبي الله، فالله كفيها صراحة، بتأتي بإجابات سديدة بوركتي. مقبول. أبو الوليد يقول السكوت يفيد التعديل. أنت ما عندك كتابة؟ ما عندك؟ أريد ماء. قل لأحمد أريد ماء. نعم، جزيته من الجنة. حسب الرواية استفرد لم يقبل، أما إذا كان متابعا فيقبل. أخطأت الرمية يا فيصل، حسبتها عندك وليست عندك. شيخ صبر يقول مجهول الحال، فيه نظر. نعم، أجبت أنت ما أتتني. وين هذا؟ لم يذكر بجاه حالة ولا عدالة في الأصل فيه العدالة. نعم. حتى مسكوت قد يفيد التعديل والتجريح والتوقف، كل هذا فسر القواعد المحيطة بحال. ممتاز يا حاتم، كلام موزون. هو الحق نقول بالذات احنا عندنا سكوت ابن ابي حاتم وسكوت البخاري في التاريخ الكبير. سكوت ابي حاتم لا، يعني العلماء عدوا السكوت هنا تعديل، العلماء عدوا السكوت تعديل، والعلماء الاخرون عدوا السكوت تضعيف، عدوا السكوت تضعيف. والحق بان ما سكت عنه البخاري وسكت عنه ابن ابي حاتم، يعني المساله ترجع الى التتبع والاستقراء، المساله ترجع الى التتبع والاستقراء. اما احمد شاكر قال لو كان فيه القطح لما سكت، وهذه وجاهه قويه جدا. لما؟ لان المساله مساله الحيازه والاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المساله الان دائرتها على مساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لو كان الرجل مجروحا لا تكلموا فيه، لا تكلموا فيه، لا سيما وأنت تعلم نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه ولا يسكت. فقال إذن السكوت تعديل، وهذا الذي اعتمده الشيخ أحمد شاكر. والحق الشيخ أحمد شاكر وإن كان مفخرة لأهل مصر، لكن فيه شيء من التساهل عند صحة التضعيف. الشيخ أحمد شاكر عنده تساهل في هذا الباب الحق، وهو يعتمد توثيق ابن لهيعة، يعني الباب فيه شيء من التساهل. نعم فيه شيء من التساهل، وهو العالم الذي له ما له من البيان. فإذا الحق بأنه لابد أن نقول بأن سكوت ابن أبي حاتم على ما اعتمده الشيخ أحمد شاكر لما اعتمده على أنه من التوثيق فيه نظر، فيه نظر. ومن قال بأنه تضعيف أيضا فيه نظر. فالمسألة دائرة على الاستقراء والبيان. ماذا قالت أم إسماعيل؟ نعم نعم صحيح صحيح. لو كان المسألة هنا شوف تطبيق الأصول في مسائل الاعتقاد في مسائل الحديث، هذا صحيح. فنقول البخاري إذا سكت يمكن أن نقول جاهل حاله، لأن البخاري أيضا لطيف العبارة عند التعديل عند فإنه تكلمنا عنه هذا سيأتي هو. فسكوت ابن أبي حاتم وسكوت الإمام البخاري قلنا بأنه لا يمكن أن نقول بأنه تعديل، ولا يمكن أن نقول أنه جرح، ولا سيما أن البخاري لطيف العبارة. قد نقول جاهل حاله حقا، أو نقول ابن أبي حاتم سكت عنه زهل، سكت عنه جاهل حاله، سكت عنه توثيقا. الاحتماليات بأسرها بأسرها بأسرها واردة. والحق بأن نقول كثير من الأبحاث، كان من الإخوة في الجامعة سألوني على مسألة، يعني على بحث معين يتعمل. الحق أنه ما ترى كثير ممن انشغل بهذا الباب اللي هو الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم والبخاري، حالهم وتبين حالهم من تبين حالهم من الأهمية بمكان، تبين حالهم من الأهمية بمكان. والحق أنه ليسوا بالقلة، ليسوا بالقلة. فاعتماد الحديث عليهم يعني يجدر بطالب العلم أن يبحث هذا البحث، وأن يجعله بحثا سيكون بحثا قيما، لا سيما إن كان رجلا له ما له من الملكة عند الباع وكثير في اطلاع على أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل، وطبعا ميزان أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك الكلام على مسائل الترجيح بين العلماء في مسائل الجرح والتعديل. طبعا بعض العلماء يقولون بذلك، هذا قاله الشيخ الألباني في مقدمة فقه السنة وتكلم على مسألة التابعي الكبير، لو في جمع من الثقات أو روى عنه ثقتان فيكون توثيقا له، فهذا يكون توثيقا له. هذا هذه المسألة مسألة مشتهرة جدا في المصطلح، وهي إذا روى الثقة عن الراوي هل توثيق له أم لا؟ إذا روى عنه ثقتان، طب جمع من الثقات أيضا، المسألة دي في رواتي لا ينكر، التابعي الكبير أو الصغير، كل ذلك خلاف العلماء. لكن الحق بأن نقول بأنه قد ورد عن علمائنا المحققين بأن التابعي الكبير إن روى عنه ثقتان فترفع عنه الجهالة، يعني إن لم يأتي فيه جرح ولا تعديل جهالة الحال، يعني ترفع عنه بالرواية ثقتان ترفع عنه. لكن أن يروي عنه ممن يقال فيه أنه لا يروي عن إلا عن ثقة لا، لا يكون توثيقا، لأنه طبعا ضربوا مثلا له بعامر الشعبي، قال عامر الشعبي قالوا أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكان يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. نعم لا عامه قيل فيه اشتهر العلماء جمع، قالوا ولا يحدث الا عن ثقه. فالغرض المقصود هو هو مع ذلك قال هذا الباب، فلا يمكن ان يكون توثيقا. طيب هنا قال وقال السائب بن جندب من وخالد مولى عبيد بن السباق، وهذه الترجمة ما في ترجمة فيها، فالإخوة تبحث عن ترجمتي. طيب ومروان بن الحكم احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، نعم. وبعدين كثير بن أفلح والسائب بن جندب برضو نفس الأمر، نعم. قال وكثير بن أفلح، صحيح، وكثير بن أفلح أبو أحمد أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن المدني مولى أبي أيوب الأنصاري، كان أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان، هو أيضا وهو تلميذ لمن؟ لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. روى عن أبيه وروى عن عمرو بن عن عمر وعن عثمان وعن زيد وعن غيرهم. النسائي قال كثير بن أفلح ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة، كفاك توثيق النسائي لذلك. وذكر ابن حبان في الثقات، ألفت الانتباه على التفريق بين ذكر ابن حبان في الثقات وبين وثقه ابن حبان، ألفت الانتباه إلى هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان، ألفت الانتباه إليه، وهو أنه ثقة أو ذكر ابن حبان في الثقات. أنا أريد طبعا الأخت أيضا لابد أن نعرف الأخت الفضلة ما التي كانت تأخذ الغياب، والدها أيضا بيعمل عملية حرجة جدا، فالإخوة تدعو له، الإخوة أخوات يدعون له. وأنا أريد الأخت، شوف الأخت أم مسدد أو الأخت الأخرى النمي جزاه الله خيرا لمسألة الغياب والحضور، تحاول أن تجعل مسألة الغياب والحضور. أمين أمين، شفاء الله وعفاء، جزاك الله خيرا، افعلي ذلك رجاء، افعلي ذلك وبركتي، حفظ الله حفظكم ربي جل في علا جميعا. كثير بن أفلح كما قلنا قال النساء ثقة، قال عجل ثقة، ولا بد أن ألفت الانتباه للتفريق بين ذكر ابن حبان في الثقات ووثق ابن حبان، لأن شرط ابن حبان في إدخال المجاهيل في كتابه الثقات، وهذا الذي حد بهم أن يقولوا بأنه متساهل. والحق أيضا لا يصح أن يقال ابن حبان أنه متساهل، المسألة لها ضبط ولها ضوابط علمية نتكلم فيها إن شاء الله عندما يأتي يسنح الوقت بذلك. وأيضا ذكر أبو مرة مولى عقيل ابن أبي طالب، أنا بدي أغير هذه الكنية، يعني أبو مرة، مرة هذا من اسم أسماء الشيطان، صحيح، وهذه الكنية على ما أذكر إن لم أكن واهما. وأبو مرة اسمه يزيد الهاشمي، اسمه يزيد الهاشمي حجازي مشهور بكنيته، قال بأنه مولى أم هانئ. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. أنت إذا وجدت الراوي يوثق مع قلة الحديث لابد أن تعلم بأنه على شفا جرف نهار سينهار به. لما يكون قليل الحديث ويعد حديثه أخطاؤه القليلة لا يمكن أن تقبل، لابد أن تؤثر، فهم؟ لكن لما تأتي رجل عنده آلاف الأحاديث وعنده مئات الغلطات تغمر، فأنت عندك التدليس لا يمر، ومر مع الزهري ومر مع الثوري، لما؟ لبحر الرواية، لبحر الرواية. وكما قلت من باب التوثيق معرفة مع الانشغال أو ظهور الانشغال بالطلب بالنسبة لطلب الحديث. فقال كان ثقة قليل الحديث. أما العجلي فقال مدني ثقة، مدني تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، فقلنا التفت. لكن هنا برضو أيضا ألفت الانتباه إلى هذه المسألة المهمة جدا، بأنه عندما نقول بأن أنا ألفت الانتباه إلى التفريق بين ذكر ابن حبان له في الثقات وتوثيقه، لابد تعلم بأن ذكر ابن حبان له في الثقات مع وجود توثيق الفحول توثيقا له، اعتماد التوثيق هنا يكون اعتماد التوثيق. متى هنا الآن أفرق عندما لم أجد أحدا وثقه ويكون فقط ذكره ابن حبان في الثقات. لذلك الحافظ ابن حجر أيضا، هذا حتى تعلم المسائل الخفية، أيضا لابد تعلم أن من طريقة ابن حجر العسقلاني في كتابه بأنه لو الراوي ذكر ابن حبان في الثقات ولم يجد فيه جرحا ولا تعديلا ماذا يقول فيه الحافظ؟ مقبول، مقبول عنده بمعنى أنه مقبول يعني في المتابعة، لو توبع مقبول، لو توبع وإلا فلين الحديث ولا أعتبر. وهذا إذا كان ابن حبان ذكره في الثقات. طبعا لما أقول ذكره في الثقات يعني ذكره ولم يذكر فيه كلمة في الجرح والتعديل، ذكره فقط في الثقات مفهوم؟ لذلك الحافظ تراه يقول في كتابه اللي هو يعتبر مصطلحات التصديق والتعديل اللي هو كتاب ايش؟ كتاب تقريب التهذيب، وهذا لا يصح للباحث ان يعتمد عليه. يعني هذه مشكله كبيره جدا في من اعتمد عليه فقط. انا ما اقول لا يعتمد عليه، استغفر الله، لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، مفهوم؟ ولا يكون استقلالا، فكان يقول مقبول والا فلين، فلين الحديث. ووهيب مولى زيد بن ثابت، وهيب مولى زيد بن ثابت هو كاتب زيد ايضا ويقال وهيب، وذكر ابن حبان في الثقات فقط في هذا الباب، وكما قلنا طالما هو تابعي كبير فهذه في حقه، ذكره في الثقات ايضا تكون له في حقه. نعم. وعبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن ربيعه ابو محمد العنزي ورد عام الحديبيه، وكان ابوه من كبار المهاجرين البدريين، وهو هنا يعني نقول بانه ولد زمان من؟ زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فادرك الزمنين، وادراك الزمنين فيها اما ان نقول بانه له صحبه او ليس له صحبه، هنا لم تثبت له صحبه، فهو من المخضرمين. نعم. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، محمد بن الرحمن بن ثوبان القرشي العامري ابو عبد الله المدني، قال ابو حاتم هو من التابعين لا يسال عن مثله. طبعا ما يقول ابو حاتم لا يسال عن مثله يعني لا تعد عليه بالنوارز، قف وعظم، قف وعظم في هذا الباب، قف وعظم. لما؟ يعني هو قال لا يسأل عن مثلي، هذا معناه أنه كبير القدر، نبيل التوثيق. قال ابن سعد وأبو ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة. ما أنت الآن أنت عندك من؟ يعني أنت أبو حاتم، النسائي، أبو زرعة، ثلاثة من أشد الناس شحا في مسألة التوثيق، والثلاثة يوثقون، بل أبو حاتم هنا كأنه فتح يعني قل، أنا ما أريد أقول إلا ما أقول مزراب، لكن أقول هذا أفضل منه لغة، أسعفوني بالكلمة، صنبور، يعني هو حتى يقبل. فتح هنا، فتح الهويس كما يقولون، المسألة الشح الشديد قد انهال عندما قال لا يسأل عن مثله. ومن أهل الكوفة مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وثابت بن عبيد، ومن أهل المدينة ممن رأوا ترجمنا لكل هؤلاء نحن، ها؟ ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه ولا يثبت له لقية ولا يثبت له السماع منه، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، قال يحيى بن سعيد، قال مالك بن أنس لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت، قال يحيى بن سعيد، قال مالك بن أنس لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. وهذه فيها يعني الحق ان فيها نظر، لانه ورد بان سعيد بن المسيب الخلاف فيه راجح، يعني خلاف قوي في انه سمع من ابي هريره من عمر بن الخطاب ام لا، ويقال انه سمع منه الخطبه، ولو ثبت سماعه من عمر الخطاب فلان يثبت سماعه من زيد بن ثابت من باب اولى. إن ثبت سماعه كما قلت وقال به المحققون، إن ثبت سماعه من عمر الخطاب فلأن يثبت من أبي هريرة من زيد بن ثابت من باب أولى. وروي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه. من الذي قال؟ سعيد؟ يقول أنه شهد جنازة، يعني هذه الاحتمالية واردة أنه قبله قبل الموت. نعم. وعروة بن الزبير روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وروى عمن روى عنه، وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع أبا حميد يحدث بحديث الصدقة، فقال أبو حميد سمع أذنيه وبصر عينه، سألوا زيد بن ثابت فقال سمعه معي، فهذا يدل أن عروة سمع هذا من أبي حميد وزيد حي. نعم، بفضل الله. وروى عنه أبو سلمة، وروى عن نفيع مولى أم سلمة عنه، وروى عنه القاسم ولم يثبت أنه سمع منه شيئا. نفيع ما ترجمنا له. وروى عنه سالم ولم يثبت عندنا أنه سمع منه شيئا. سالم بن عبد الله بن عمر. وبشر بن سعيد، فقلت ليحيى بشر بن سعيد قال ما تنكر، فقلت انه روى عن مولى السفاح عن زيد بن ثابت، فقال قد روى شقيق عن عبد الله عن رجل عن عبد الله. نعم، ثابت بن عتبة الأصح أنه ثابت بن عبيد الأنصاري قال بحيث مصار الحديث وثقه أحمد بن معين النسائي. أما نفيع مولى أم سلمة يعد في أهل الحجاز يروي عن عثمان وزيد ثبت سماعه من زيد وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن المديني يقول بأن أبو سلمة لم يسمع من زيد لأنه روى عنه بواسطة نفيع. فطبعا لو روى عنه بواسطة نفيع بدل أن نفيع إيش سمع، لكن هذا لا يبعد أن يكون قد سمع منه. والمسألة أنه كما قلنا يسمع بنزول ثم يرتقي بعد ذلك علوا. نعم. زي شقيق مع ابن مسعود. نعم شيء. بشر بن سعيد. بشر بن سعيد. وبشر بن سعيد. بشر بن سعيد الإمام القدوة المدني مولى بني الحضرمي وثقه ابن معين والنسائي وابن وقال ابن سعد ثقة. أيضا ابن المديني ينكر سماع بشر بن سعيد من زيد، والصحيح الراجح أنه قد أثبت البخاري ومسلم سماع بشر من زيد بن ثابت. قال علي قيس بن أبي حازم سمع. قال علي من علي؟ نعم قل كذلك وتقول يعني ما لك أنت تابع فقط والتابع تابع. ماشي ما في مشاكل فضل. قال علي رحمه الله قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي شهم وجرير بن عبد الله البجلي وأبي مسعود البدري وخباب بن الأرط والمغيرة بن شعبة ومرداس بن مالك الأسلمي والمستورد بن شداد الفهري ودكين بن سعد المزني ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وسعيد بن زيد وأبي جحيفة. قيل لعلي هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعا؟ قال نعم سمع منهم سماعا ولولا ذلك لم نعد له سماعا. الله أكبر. قيل له شهد الجمل؟ قال لا كان عثمانيا. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قيس بن فهد وروى عن بلال ولم يلقه وعن الصنابح بن الأعصر الأحمصي وروى عن عقبة بن عامر ولا أدري سمع منه أم لا وعن قيس بن فهد سماعا. قال رأيت أسماء ابن وقال رأيت أسماء ابنة أبي بكر وأبوه أبو حازم واسمه أبي حازم عوف بن عبد الحارث وروى عن عمار واختلفوا عن ابن أبي خالد فيه فقال بعضهم عن ابن أبي خالد عن يحيى عن عابس قال عمار ادفنوني في ثيابي وقال بعضهم إسماعيل عن قيس قال عمار ادفنوني في ثيابي. طيب قيس بن أبي حازم لأنه مهم شوية في مسائل الجرح والتعديل في هذا الباب وسأسألكم أنتم بكلمة مفيدة عنه. قيس بن أبي حازم اسمه حسين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ويقال عبد عوف بن الحارث أدرك الجاهلية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فقبضوا عليه في الطريق وقيل أنه راه يخطب ولم يثبت ذلك وأبوه أبو حازم له صحبة. الحق أن قيس ليست له صحبة. روى عن الأشعث ابن قيس الكندي وأيضا بلال مولى أبي بكر وقيل لم يلقى وجرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن اليمان وخالد بن الوليد وروى أيضا عن خباب بن الأرت ودكين بن سعد أو سعيد المزني وروى عن الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص روى عن كثير من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وروى عن سعيد بن زيد وأيضا ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وروى عن أبي سفيان صخر بن حرب وأيضا روى عن طلحة بن عبيد الله عبد الله بن رواحة لكن روى عنهما مرسلا وروى عن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وقيل أنه يروي عن عبد الرحمن بن عوف ولم يسمع منه وعتبة بن فرقد السلمي وعثمان بن عفان وعلي بن عمير الكندي وعقبة بن عامر الجهني وعلي بن أبي طالب وروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه والمستورد بن شداد وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وروى أيضا عن الصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأسماء وعائشة يعني بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. روى عنه إبراهيم ابن جرير ابن عبد الله البجلي وابراهيم بن مهاجر البجلي واسماعيل بن ابي خالد والحكم بن عتيبه وايضا روى عنه الاعمى سليمان بن مهران ومجالد بن سعيد والمسيب بن مرافع وابو اسحاق السبيعي قيس بن حازم تكلم فيه العلماء جرحا وتعديلا. قال قال ابن المديني روى عن بلال ولم يلقى، وهذه دلالة على أنه يرسل. قال روى عن بلال ولم يلقى، وروى عن عقبة بن عامر ولا أدري سمع منه أم لا، ونفى ابن المديني سمعه من أبي الدرداء ولا من سلمان. قال ابن عيينة ما كان بالكوفة أحد أروع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، الحق أنه روى عن كثير من صحابة رسول الله. قال أبو داود أجود التابعين إسنادا، روى عن 9 من 10 ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، روى عن 9 من 10 بل وروى عن عبد الرحمن بن عوف، ولكن ابن المديني قال بأنه لم يسمع منه، يعني هو كده روى عن 10 المبشرين بالجنة. قال هو أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد. قال عقوب بن شيبة السدوسي من قدماء التابعين، وروى عن أبي بكر ومن دونه وأدركه وهو رجل كامل وهو متقن الرواية، وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير، والذين أطروا حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير وقال هي غرائب، ومنهم من يحمل عليه شيء من الحديث وحمل عليه في مذهبه وقالوا كان يحمل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعلى جميع الصحابة، والمشهور أنه كان يقدم عثمان، ولذلك يعني كان يتجنب من قدماء الكوفة يتجنبون الرواية عنه لأنه كان يقدم عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب. قال ابن المديني قال لي يحيى بن سعيد قيس ابن أبي حازم منكر. من يحيى بن سعيد هنا؟ من يقصده؟ من الذي يقصده ابن المديني؟ الإخوة الأفاضل وأشاوس الميدان، من الذي يقصده هنا ابن المديني؟ قال لي يحيى بن سعيد قيس ابن أبي حازم منكر الحديث. ثم ذكر يحيى أحاديث مناكير، منها أحاديث كلاب الحوأب، من منكن التي يعني تجر عليها كلاب الحوأب، حديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا حديث منكر. نعم ممتاز. لا هو أصاب هذا اسمه أبو مريم أتى به وأم عائشة أتت به. الصحيح أنه يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري، الأنصاري فوقه طبقة، أما يحيى بن سعيد القطان هو الطبقة التي باشرت، الطبقة التي فوق طبقة يحيى، ولذلك قال ابن المديني، قال الراوي يقول رأيت ابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل يقفون أمام يحيى بن سعيد القطان يسند ظهره إلى اسطوانة المسجد كأنهم في الكتاب. وبعدين أنتم تعلمون بأن يحيى بن سعيد القطان هو تلميذ الثوري، فهنا الطبقة طبقة غير الطبقة، وهذه فائدة معرفة الطبقات، هذه فائدة معرفة الطبقات. يحيى بن سعيد الأنصاري فوقه بطبقتين، فهو يحيى بن سعيد القطان. قال لي له أحاديث مناكير. وقال إسماعيل بن أبي خالد يقول حدثنا قيس بن أبي حازم هذه الإسطوانة، يعني أنه ثقة مثل هذه الإسطوانة. الآن أريد منكم كلمة تكون في قيس بن أبي حازم. يعني لا تكتب أن يجلسون أمامه، تكتب أن يجلسوا أمامه. نعم هذه الكلمة الصحيحة، نعم كانوا يقفون هيبة له. أريد الآن كلمة ملخصة في قيس بن أبي حازم. ثقة، ماذا تفعل فيما أخذ عليه؟ الذي يتكلم لابد يأتينا بما كيف قال هذا. سعيد طبعا هنا الآن بيكفر عن التنطع الذي وقع فيه قبل أن نذهب إلى الجنازة، فيعني بيبدع الآن في الكلام على مسألة الجملة التي يمكن أن تقترب منها. قال ثقة يغرب، أنت تعرف من الذي قال فيه أنه منكر الحديث؟ من الذي قال بذلك؟ يعني سيد قطان هو الذي قال بذلك، ليس بالهين. طبعا يعقوب بن أبي شيبة هو الذي قال من أصحابنا من حمل عليه وقال له مناكير. تجريح له. طيب انا اريد كلمة واحدة فيه، ومن قال بالكلمة يبين لنا كيف وصل اليها. انا هذه الضربة على الملكة. اذا ماذا تقولين انت يا ام خضر؟ ثقة منكر حديث. لا لا لا، اهل العراق شداد جدا في الكلام. لا لا لا، لا يجمع بينهما قط يا حسبي الله، ما يجمع بينهم. الأخت هذه أم عائشة أتت بكلام الذهبي فيه، وهي ناقلة، أريد كلمة من طلبة العلم فيه. كلام جيد. طيب ماذا أفعل الآن؟ عندما تحلل بنظر طالب العلم، انظر في التجريح وحلله. ماذا جاء في التجريح؟ اختلط بآخره. لا لا يا فيصل، لا يا فيصل، كنت أود أن أنت تأتي بها كاملة غير منقوصة. شوفوا التجريح الذي ورد في قيس بن أبي حازم. واحد، له مناكير، وهذا إجمال، هذا إجمال صحيح ولا لا؟ له مناكير. ثم يعني سعيد القطان لا بيّن وفصل، قال من هذه المناكير هي حديث كلاب الحوأب. صحيح؟ أخطأت يا أم عائشة. هذا عجيب عجيب، بعد نقل الذهبي تقولين هذه الكلمة، عجيب، سبحان الله. أقرب الأقوال في ذلك هو قول سعيد النقيب، وكفر الله عنه ما فعل. الأصل أن نقول بأنه ثقة، الأصل أنه ثقة. الجرح تعالى عشان تعرف كيف ترجح أنت، اكتب المعدلون، اكتب المجرحون، واكتب نوع التعديل ونوع التجريح. أنا الآن يعني ليت السبورة معنا الآن وأنتم تنظرون وأنا أفعل ذلك. عملنا هذا في الموقظة عندما كنا في المسجد عشان الإخوة يفهمون. اللهم رد علينا مسجدنا يا رب، اللهم رد علينا المسجد وأنت أرحم الراحمين. أقول في هذا الباب كلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. الآن احنا بنتكلم على التجريح. قالوا فيه أولا له مناكير. طيب وفصل يحيى بن سعيد القطان وذكر من مناكيره حديث كلاب الحوأب. صحيح. وأيضا ذكروا مذهبه. صحيح. فكل هذا من الجرح الذي تكلموا عنه فيه، وأيضا تكلموا على أنه انفرد ببعض الروايات. الحق بأن الثقة إذا انفرد ماذا بعد؟ الثقة إذا انفرد ماذا بعد؟ لكن لو انفرد وخالف الثقات، لأنه الشافعي كان يقول ليس الملام على انفراد الثقة، الملام على إيش؟ على المخالفة. ولذلك قال الشذوذ ليس الشاذ هو من يروي ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ هو الذي يخالف الثقات. فله فالحق بأن أجمل أو أوجز الكلمات فيه بأنه ثقة يغرب. هو ثقة له مناكير، أو الأسد والأدق أن يقال ثقة له مناكير، أن يقال ثقة له مناكير في هذا الباب. الحسن البصري، فالحسن البصري يعني أنا رسالة الدكتوراه عندي في الحسن البصري، مراسيل الحسن البصري. فحتى لا أطيل عليكم نقف عند هذا من أجل أن يعني نأخذ الدروس الأخرى، وسامحوني لو قصرت أو كان الدرس كان أقل من المعتاد في الوقت، لكن يعني كانت الجنازة وما كنا نستطيع تركها، وكان من طلبة الإخوة، وإن لم يكن من طلبة العلم لكنه كان من المحبين. ذكرني جدا بكلام ابن مسعود، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. والذي يحجب الله عنه العلم يعني لا تدري في أي وادي ممكن أن يهلك. الحق بأن من أحبه الله للفعلاء يسر له سبل العلم وأبواب العلم، ومن أغلق الله عليه أبواب العلم فليخشى على نفسه في هذا الباب. هو الرجل كان يأتي مجالس العلم لا على أنه طالب علم، لكن على أنه محب العلم، وكان يأتي في أيام الصيام ورب العزة يجهز ويسعى كثيرا من أجل أن يفطر الإخوة. الغرض المقصود، سامحوني قد يعني بعض الوقت ذهب عنكم، ليس بملكي، لكن الحمد لله أنه لم يضع بكلية، وأيضا قد استفدنا جدا في الكلام على مسائل طبقات الإسناد، رفع الله مقامكم. تقول الطبيب الذي تسبب في موت الأخ رحمه الله، يعني هل علي دية القتل غير العمد؟ نعم نعم، هو الصحيح أنه بهذا لأنه فرط فعليه الدية. طبعا ليست عليه، على العاقلة الدية، دينا وشرعا هو عليه الدية لابد. وقد نقال بأن عليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين. تكون الدية على المؤسسة التي يعمل بها إن كان هو. لا لا لا، على العاقلة، على العاقلة. والتفريط ثبت له، ثبت تفريطه، فهو ضامن. قيمة الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل. شوف ثمن 100 من الإبل كام الآن، علمت أن الثمن صار باهظا. نعم والله، شوف والله سعيد بيكلمني في الأحلام، أنا رجل من سرديب التاريخ، يقول لي وصل الملايين. ما أدري والله حبيبي، إحنا لو باعونا في سوق، في سوق الجواري أو سوق العبيد، لا لا لا يمكن أن ترى أحدا يشترينا، مش بقى أن نأتي بثمن.